الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في هذه الليلة سنتكلم إن شاء الله عن موضوع يهمنا جميعا، وهو أمر عظيم نحتاج إليه، لأنه يحدد علاقتنا بالله عز وجل ويميز أعمالنا، وهو طريق الخلاص، إنه الإخلاص. حاجتنا إلى الإخلاص لله عز وجل حاجة مهمة جدا، تدخل في أمور حياتنا كلها. والله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وأمرنا بالإخلاص في هذه العبادة، فقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: ألا لله الدين الخالص. واستثنى الله طائفة من البشر الذين يهلكون، البشر كلهم هالكون خاسرون، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فهؤلاء الذين أخلصوا دينهم لله هم السعداء حقا، الذين ينالون من ربهم الجزاء الأوفى والنعيم المقيم في جنات النعيم. وأثنى الله على المؤمنين في السورة التي قرأنا جزءا منها، لما كانوا يقومون بسائر أعمال القرب والطاعات، ومنها إطعامهم للمحتاجين، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد أي نوع من أنواع الأجر الدنيوي، كل ما نقوم به لوجه الله عز وجل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. من هو هذا الشخص؟ من هو؟ من هو؟ ما هي صفته؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نعم. وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولذلك فإن الله تعالى لا يقبل عملا من العبد إلا إذا كان خالصا لوجهه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. روى الترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، عن الوليد بن أبي الوليد أبي عثمان المدين أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أسألك بحقي وحقي، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته، فقال أبو هريرة: أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق. أخذته السكينة لأبي هريرة رضي الله عنه، فكاد أن يغشى عليه شفقة وأسفا وخوفا من الله عز وجل، فشهق هذه الشهقة، نشغ نشغة ثم أفاق من هول الحديث الذي سيتكلم به، فقال: لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ نشغة أخرى ثم أفاق ومسح عن وجهه، فقال: أفعل لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه فأسندته طويلا ثم أفاق فقال: ما هو الحديث الذي لأجله حدث لأبي هريرة كل هذا الشأن؟ حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جافية على ركبهم من هول ذلك اليوم، فأول من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله عز وجل للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فقال: بلى يا ربي. قال: فما عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال فلان قارئ، ماهر بالقراءة، مقرئ جيد، وقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد كريم، وقد قيل ذلك، وقد قيل ذلك، وأخذت أجرك في الدنيا من كلام الناس. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أي ربي، أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء شجاع، فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أول خلق الله هؤلاء المرائين، أول حطب جهنم، قال الوليد أبو عثمان المديني وأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا الحديث. فقال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سياسا لمعاوية، قال: فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة بهذا الحديث، فقال معاوية رضي الله عنه: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه عاقبة الذي لا يراعي الإخلاص لله في عمله، وهذه عاقبة فاقد الإخلاص يوم القيامة. والإخلاص أيها الإخوة، الإخلاص في اللغة يقال عن الشيء خالص إذا صفي من الشوائب التي يمكن أن تشوبه، إذا صفي من الشوائب التي يمكن أن تشوبه سمي خالصا، كما قال الله عز وجل ممتنا على عباده باللبن الذي يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا اللبن صافي غير مختلط بشيء من الدم والرفث، غير مختلط بشيء من الدم والفرث، فيخرج هذا اللبن الصافي بقدرة الله عز وجل، فسماه الله ووصفه بأنه خالص. والإخلاص تعددت فيه أقوال أهل العلم في تعريفه الشرعي، فمنهم من قال: إفراد الله بالقصد في الطاعة، ومنهم من قال: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وإعجاب الفاعل بنفسه، ومنهم من قال: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، ومنهم من قال: الصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره، ومنهم من قال: أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله. وقال الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، أن يعافيك الله من الرياء الذي بسببه، الذي بسبب الناس تترك العمل، والشرك الذي تعمل من أجل الناس. وباختصار، فإن تصفية العمل من كل شائبة تشوبه هو الإخلاص لله عز وجل. وهذا موضوع عظيم جرت مراعاته عند أئمتنا في كلامهم وتآليفهم، فكان بعضهم يصدر بها خطبه، وكان بعضهم وكثير منهم يصدر مصنفاته بهذا الموضوع الإخلاص لله. فيقول: باب الإخلاص وتصحيح النية، وعده أهل العلم حديث إنما الأعمال بالنيات ربع العلم، وبعضهم قال عده ثلث العلم، وبعضهم عده نصف العلم. قال ابن مهدي رحمه الله: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بحديث إنما الأعمال بالنيات. وقال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث، وقد استجاب لوصيته الإمام البخاري رحمه الله تعالى فبدأ مصنفه الجليل أعظم كتاب بعد القرآن صحيح البخاري، أول شيء حديث إنما الأعمال بالنيات. وكذلك بدأ به الحافظ عبد الغني المقدسي كتابه عمدة الأحكام، والنووي رحمه الله كتابه المجموع، وابتدأ به السيوطي رحمه الله جميعه، وشرح الحديث جماعة من أهل العلم في مصنفات خاصة. وتمنى ابن أبي زمرة رحمه الله أن يتخصص بعض العلماء في النيات فقط، في قضية النية، لتعليمها للناس، لأن أكثر المشاكل والخلط الذي يحدث عند الناس في قضية النية، قضية النية. وهذا الإخلاص أيها الإخوة له فوائد عظيمة جدا، فمن فوائده أن صاحبه يعني المخلص ينال من الأجر بإخلاصه أكثر من عمله، بل ربما ينال أجرا ولا يعمل عملا، ينال أجرا بغير عمل. كيف؟ بالإخلاص. عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. حبسهم العذر، ناس بالمدينة جلسوا في المدينة ما خرجوا في الجهاد، لكنهم مع الجيش في أجرهم والفوز الذي أعده الله لهم. كيف؟ أناس كانوا يريدون الخروج في الجهاد لكن حبسهم العذر فلم يستطيعوا الخروج. هؤلاء إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما عندهم ما يشتري به الدابة والسلاح، لا يستطيع الخروج، يبكي لأنه يريد الجهاد ولا يستطيع، فهو متأثر لأنه قد منع من حاجته وإرادته للجهاد بأسباب، بأعذار شرعية لم يستطع من أجل الخروج في سبيل الله. لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا أنفقتم نفقة من نفقة، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم المرض ما استطاعوا الخروج، وإلا فهم يريدون الخروج. علم الله من صدق نياتهم ما أعطاهم به الأجر وهم قاعدون في بيوتهم. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. بعض الناس في أقطار الأرض يودون الذهاب الحج والعمرة لكن لا يستطيع، ما عنده نفقة، أو لم تتيسر له الإجراءات اللازمة للحج ولكنه يريد الحج. والله يعلم من نفس هذا الرجل أنه يريد الحج ويريد العمرة، فيكتب له أجر الحاج والمعتمر وهو قاعد في بيته. بأي شيء؟ بإخلاصه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن ثابت رضي الله عنه لما تجهز للغزو معه عليه الصلاة والسلام فمات قبل أن يخرج، تجهز ومات قبل أن يخرج، قال: إن الله تعالى قد أوقع أجره على قدر نيته. مثال آخر عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أتى فراشه يبلغ به التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. واحد أراد أن يقوم الليل، نوى بصدق واستعد لكن غلبته عينه فأكمل النوم للفجر، لم يقم برغم نيته الصادقة، له أجر قيام الليل والنوم صدق من ربه عليه. حديث صحيح. ولذلك أيها الإخوة، تصحيح النية مسألة مهمة جدا ومراعاتها، لدرجة أن الإنسان لو رأى رجلا كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، لو كان عندي مال كان تصدق، كان أخرجت زكاته، كان وصلت رحمي من هذا المال، كان أنفقت على أقربائي، كان عملت أشياء من أعمال البر والخير، كان كفلت أيتام، كان حفرت للمسلمين أمورا ينتفعون بها، وأشياء تصدقت بها في سبيل الله، وطبعت كتبا، وأوقفت مصاحف في المساجد، وعملت وعملت، فهو يتمنى أنه لو كان له المال لعمل به في هذا. فإذا صدق الله في نيته تلك فإن الله يعطيه على قدر نيته، فيقول عليه الصلاة والسلام: فأجرهما سواء، أجر الذي عنده وأنفق، وأجر الذي ما عنده ونوى لو أنه كان عنده لأنفق مثل صاحبه، أجرهما سواء. وفي نفس الوقت عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. ورجل قال: لو أن عندي مال مثل فلان كان سافرت إلى الخارج وفسقت وفعلت الفواحش، وكان استأجرت فرق الغناء والطرب، وكان عملت وليمة فيها من المعاصي والفسق مثل ما عمل فلان، ويرى خاتم ذهب في يد رجل فيقول: لو كان عندي لاشتريت مثله. هذا الرجل الذي يتمنى بقلبه هذه الأمنيات، هذه نيته، لو أن الله أعطاه مال فهو شريك ذلك الرجل في الوزر، فهما في الوزر سواء مع أنه ما عمل، لكن هذه نيته، نية عازمة، لو أن الله أعطاه مالا لعمل فيه من المعاصي مثل ما عمل ذلك الفاجر. ومن ثمرات الإخلاص أيضا ما جاء في هذا الحديث العظيم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان ابن عم لي ما أعلم من الناس من إنسان من أهل المدينة ممن يصلي إلى القبلة أبعد بيتا من المسجد منه، أبعد واحد عن المسجد من الناس الذين أعرفهم هذا ابن عمي، فكان يحضر الصلوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه من الرمضاء، يعني من شدة الحرب يحميك أو يقيك من هوام الأرض الحشرات والدواب المؤذية، قال: والله ما أحب أن بيتي يلزق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما أحب أن بيتي ملاصق للمسجد، فما سمعت كلمة أكره إلي منها. تعجب، قال: يعني أبي يقول كريه كلامه، كيف أنه لا يريد أن يكون بيته ملاصق للمسجد، ولو كان بيته ملاصق للمسجد لكره هذا الأمر، كيف؟ قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: يا نبي الله، لكيما يكتب أثري ورجوعي إلى أهلي وإقبالي إليه، أنا لا أريد أن أصيب بجانب المسجد، لكي إذا أتيت من بعيد يكتب لي الأجر الممشى من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت، لأن الإنسان في قدومه لصلاة الجماعة، يا جماعة، الإنسان في قدومه لصلاة الجماعة لا يكتب أجره فقط من البيت إلى المسجد، وإنما أيضا من المسجد إلى البيت يكتب له الأجر أيضا. فهو يقول الرجل أنا لا أريد أن يكون لا أود ولا أتمنى يكون بيتي ملاصق للمسجد، لأنني أريد أنوي أن آتي هكذا دائما لكي يكتب لي الأجر جيئة وذهابا. فقال صلى الله عليه وسلم أنطاك الله ذلك كله. أنطاك الله بلغة أهل اليمن يعني أعطاك الله. أنطاك الله ذلك كله كله. وفي رواية لك ما نويت، أو قال لك أجر ما نويت، وفي مسلم لك ما احتسب، لك ما احتسب. ومن فوائد المخلصين من المزايا التي تحصل للمجتمع الذي فيه هؤلاء المخلصون ما يلي: عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هذه الأمة فيها أقوياء وفيها ضعفاء، فيها أغنياء وفيها فقراء، والله عز وجل ينصر الأمة بأي شيء من أسباب النصر؟ ماذا؟ نعم، ما من أسباب نصر الأمة؟ ماذا؟ الضعفاء فيها بأي شيء؟ بصلاتهم ودعائهم بصدقهم وإخلاصهم، لأنه في العادة أن الضعيف عنده من الإخلاص ما ليس عند القوي، فإنه لا يملك كثيرا من الأسباب التي تدفع إلى عدم الإخلاص. ولذلك لا تحتقر ضعيفا أبدا إذا كان تقيا، فإنه قد يكون سبب نصرة الأمة به. وتصوروا أيها الإخوة ماذا يفعل الإخلاص؟ يقلب العادات إلى عبادات. ربما يكون هنا عمل صورته واحدة ولكن أجر العاملين به يختلف. فمثلا الزواج، الذي يتزوج للاستمتاع من المباح مكانته عند الله غير الذي يتزوج ليعف نفسه. في واحد يتزوج الاستمتاع بالمباح وهذا لا بأس به، لكن هناك من ينوي بالزواج اعفاف نفسه، وهناك من ينوي بالزواج إضافة إلى ذلك اعفاف زوجته، وهناك من ينوي إضافة إلى ذلك ابتغاء الولد الذي يكثر به هذه الأمة، وهناك من ينوي بالإضافة إلى ذلك الإنفاق على زوجته وأولاده، وهذا الإنفاق في سبيل الله. هل هؤلاء أجر سواء؟ هل هؤلاء أجر سواء؟ لا. لماذا؟ طيب هذا تزوج وهذا تزوج وهذا تزوج، كلهم فعلوا نفس الشيء، كلهم تزوجوا والزواج صورة واحدة، ولكن ما هو سبب التفاوت في الأجر إذن؟ النية النابعة من الإخلاص. الغسل، من الناس من يغتسل تنظفا وإزالة للأقذار والأوساخ، ومنهم من يغتسل تبردا، رجل حر اغتسل تبردا، ومن الناس من يغتسل مداواة، قد يكون به حمى شديدة وذهب اغتسل، ولكن من الناس من يغتسل للجمعة، فأيهم أفضل؟ الذي يغتسل للجمعة. الغسل واحد، هذا يتروش جميع بالماء، لكن هذا له أجر أكبر لأنه نوى بغسله الجمعة أو إتيان المسجد وهو نظيف لكي لا يؤذي المسلمين، أو غسل الجنابة ونحن ذلك. ما دام أنه نوى قرب وطاعة بهذا الغسل فتحولت عادته إلى عبادة يؤجر عليها. من الناس من يمسك عن الطعام، الآن ترك الطعام بعض الناس يظن أن النية في الفعل، يعني يتزوج يغتسل، لكن النية لها تأثير كبير، لها تأثير كبير في أي شيء أيضا، نعم النية لها تأثير في إيش؟ في الترك، كما أن لها أثر في الفعل فلها أثر كذلك في الترك. كيف؟ من الناس من يترك الطعام حمية حتى لا يصيب مرض، ومن الناس من يترك الطعام تداويا حتى يشفى من مرض واقع فيه، ومن الناس من يترك الطعام بخلا حتى على نفسه، ومن الناس من يترك الطعام لعدم ميله إليه وعدم تعلقه به لا يشتهي، ومن الناس من يترك الطعام قياما لرب العالمين، فأيهم أكثر أجرا؟ فإذا يحصل هنا الأجر على الترك كما يحصل الأجر على الفعل بأي شيء؟ بالنية. ولما ينعدم الإخلاص وينقص فإن صاحبه ينتكس انتكاسات كبيرة جدا، فقد يهلك طبعا يوم القيامة، يهلك أناس يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهام بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا، هؤلاء عديمي الإخلاص. وإما أن يسير الإنسان إلى عكس مقصوده، عكس مقصوده، وإما أن يسير إذا خف الإخلاص سير المقيد المقعد، سير المقيد المقعد، وإما أنه يسير سير صاحب الدابة الجموح، الدابة الممتنعة على صاحبها، كلما مشت إلى قدام خطوة رجعت إلى خلف 10 خطوات. هذا ما يحدث لمن يفتقد الإخلاص أو ينقص إخلاصه. ولذلك أيها الإخوة الإخلاص تحصيله صعب، ليس سهلا. يقول سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تنقلب علي كلما آتي لأثبتها تنقلب، فأنا أعالج وأجاهد وأجتهد في تثبيت النية، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه سبحانه وتعالى. ولذلك واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا يمكنه من التوبة ولا يمكنه من الإخلاص، يحول بين المرء وقلبه. ولذلك أصعب شيء مجاهدة النفس على الإخلاص، أصعب شيء توزين النية لله رب العالمين. وقال يوسف بن أسباط رحمه الله: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. لو واحد قام ليل ساعات طويلة قد يصبر، لكن تثبيت النية بحيث أن العمل لا يكون فيه شيء للدنيا ولا للناس، هذا صعب جدا، أصعب من العمل نفسه، تثبيت النية أصعب من العمل. وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء من قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. وحاول أن أسد هذا الباب ينفتح باب آخر، وحاول أن أثبت من هنا أوتى من هناك، وهكذا. لأن الشيطان يسري من ابن آدم يجري مجرى الدم، ولكن لا يعني هذا أنه مستحيل، ولا يعني هذا أنه لا يمكن أن نخلص، ولا يعني هذا أنه مهما جهدنا لا نصل لمرتبة المخلصين، كلا. قال ابن القيم رحمه الله: إن سألت كيف أكتسب الإخلاص، لو قلت لي الإخلاص صعب، عرفنا منزلة الإخلاص في الدين وعرفنا خطورة الموضوع، طيب كيف نكتسب الإخلاص؟ وعرفنا فوائد الإخلاص، كيف نكتسب الإخلاص؟ عرفنا مضار فقدان الإخلاص، كيف نكتسب الإخلاص؟ يقول ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبته ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة الثناء من الناس عليك إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت، فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص، وسهولة ذلك بأن تعلم أن مدح أحد أو ذمه لا يضر. طيب لو واحد قال كيف تريد مني أن أقطع الطمع بثناء الناس ولا أكترث بذم الناس، كيف؟ أعطيني العلاج المفتاح لهذه المسألة. كيف تريد مني أن لا أكترث سواء ذموني أو مدحوني؟ نقول لك انظر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي فقال إن مدحي زين وذمي شين، يعني قال أنا إذا مدحت واحد زان من مدحي ارتفع، وإذا ذممت شخصا فقد شان. إن مدحي زين وذمي شين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل، ذاك الله عز وجل الذي إذا مدح واحد، إذا مدح أناس ارتفعوا وإذا ذم أناس هبطوا، ولست أنت. فإذا عرفت أيها المسلم بأن الناس لو مدحوك ما رفعوك ولو ذموك ما خفضوك، فلا تكترث عند ذلك لمدحهم ولا ذمهم، وتعلم بأن المهم هو مدح الله وليس مدح المخلوقين، وبأن الذم المذموم هو ذم الله لا ذم المخلوقين. وكذلك يمكن تحصيل الإخلاص بمعالجة قوادح الإخلاص. كيف نعالج الإخلاص؟ كيف نكتسب الإخلاص؟ أي شيء يقدح في الإخلاص نعمل على إبعاده. فمثلا الواحد الآن إذا عمل عملا، ما هي الآفات الممكن أن تقدح في إخلاصه في هذا العمل؟ السؤال أسألكم، لو أن شخصا عمل عملا، ما هي الاحتمالات، ما هي الأشياء التي تقدح في هذا العمل وتنافي الإخلاص؟ نعم، حب الثناء من الناس، طيب، الرياء، طيب، نعم، نفس الشيء، هي نفسها. طيب، هل ممكن يقدح في عمل الواحد وهو يصلي في بيته لا يراه أحد من الناس؟ نعم، الغرور وهو العجب بالنفس، هذا ممكن يقدح في عبادة في عمل الواحد ولا يراه أحد، إعجاب المرء بنفسه، يرى أنه قد أدى عبادات وأنه قد وصل إلى مراتب بينه وبين نفسه، هذا من الأشياء التي تقدح بالإخلاص. ولذلك كيف تعالج هذا الإعجاب؟ الإعجاب يقدح في عملك، كيف تعالج هذا الإعجاب؟ أولا أن تعلم أن الله عز وجل حقه أكبر مما عمل، مهما عمل فحق الله أكبر، يمكن لو وزنت أعمالك كلها يوم القيامة ما ساوت نعمة البصر مثلا، عند ذلك تعلم أن عملك لا شيء، فكيف بالنعم الأخرى؟ كيف بنعمة الهداية؟ كيف بنعمة الإيمان؟ وتعلم أيضا من الذي وفقك لهذا العمل؟ الله عز وجل. هل جاء منك دون الله؟ لا، وإنما الله الذي وفقك له، فلماذا تعجب به؟ وما جاء من عندك؟ ولا كنت أنت الذي فعلته من دون الله ووفقت إليه من دون الله؟ لا، الله الذي وفقك له. وكذلك من الأمور التي تعالج العجب بالعمل أن تشعر إذا عملت عملا بشدة الحياء من الله عز وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما معنى هذه الآية؟ يعني إنك إذا تصدقت بصدقة أو أعطيت شيء، خلوا الأسئلة الآن نأخذها في الأخير، لا أحد يقول لنا أسئلة الآن. أقول إذا آتيت صدقة وعملت عملا طيبا فليكن إحساسك بأدب الحياء من الله عز وجل، لأنك كأنك تقدم شيء وتخشى أن لا يقبل، وتقدم شيء هزيل، وأن حق الله أعظم من هذا. ولذلك الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه، هذا الذي يعمل الأعمال ثم يخاف أن لا يقبل منه، هذا الرجل نجا من الإعجاب بنفسه. وكذلك أن تعلم كما ذكرنا قبل قليل أن عملك من الله وليست من نفسك، وفضل من الله وليست فضلا من عندك، وتوفيق من الله وليس توفيقا من عندك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالخير من عند العبد من الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولذلك كان كلام أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لاحظ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لولا أن ثبتناك يا محمد لقد كدت تركن إلى الكفار شيئا قليلا. فمن الذي ثبتك؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذا الواحد أقبل على الطاعات وأحس بحلاوتها، من الذي أوجد في نفسه هذا الدافع؟ الله. من الذي حبب إليه الإيمان؟ الله. من الذي زينه في قلبه؟ زين الطاعات؟ الله. ولذلك ما دمت تعلم بأنها من عند الله. وكذلك من الأشياء التي تقضي على الإعجاب بالعمل أن تعلم أن كل عمل مهما عظم فإن للشيطان فيه نصيبا ولو قل. وقال صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يلتفت فجأة في الصلاة، أحيانا الواحد يلاحظ قد يلاحظ على نفسه أنه التفت فجأة في الصلاة ورجع، فجأة التفت بنظر ورجع، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا اختلاس النظر، فكيف باختلاس القلب؟ فإذا عرفت أن كل عمل عملته قد يكون للشيطان فيه نصيبا تعلم أن عملك معيب، ولذلك لا يمكن أن تعجب بعمل معيب وناقص. طيب، من القوادح أيضا، من القوادح أن يطلب القوادح في الإخلاص الذي ينبغي أن تعالج حتى يكون هناك إخلاص. من القوادح أن يطلب العبد بعمله العوض من المخلوقين أيما كان هذا العوض، أيما كان هذا العوض. وهذا العوض قد يكون أشياء كثيرة، منها التزين في قلوب الخلق حتى يكون هو عند الناس له شأن وله وزن. الثاني طلب مدحهم، يعمل العمل لأجل أن يمدحه الناس. الثالث النجاة من ذمهم، بعض الناس يعملون أعمال لا لله لكن حتى لا يقال عنه جبان، في القتال يقدام. لماذا أقدم؟ ها؟ حتى ينجو من ذم الناس يقول عنه فلان جبان. يحسن الصلاة حتى لا يقول عنه فلان يسرع في صلاته مثلا، فينجو من ذم الناس، يريد أن ينجو من ذم الناس. خامسا طلبوا أموالهم، طلبوا أموالهم. مثلا واحد يخلص في العمل، يعني أقصد يكون أمين واحد يكون أمين مخلص في العمل، لماذا؟ أو يتظاهر بالأمانة، لماذا؟ لكي يحصل على وظيفة. بعض الناس يفعلون هذا، دافعوا في الإخلاص يظهر في مظاهر التقى والصلاح. ليش؟ لكي يستأمنه رب العمل فيوظفه عنده، ويكون رب العمل في نفسه هو فلان هذا تقي، فلان ورع، فلان هذا مناسب أن أضعه في هذه الوظيفة فيضعه في هذه الوظيفة. وقد يعمل العمل أيضا بدافع طلب خدمتهم ومحبتهم، يعني لكي يخدمه الناس، وكذلك بطلب قضاء حوائجه كتزويجه منهم من بنتهم. يخلص في العمل فماذا يعمل؟ ما هو القصد من الإخلاص؟ ما هو القصد من العبادة هذه الظاهرة؟ أن يقول فلان دين نزوجه. ولذلك وصلنا أن بعضهم إذا تقدم لناس ويزورهم كثيرا أذان قام من عندنا من الصلاة، هو أصلا إنسان غير حريص على الصلاة، وخدعهم. ما هو القصد من العمل؟ أن يزوجوه. فإذا يعرض للإنسان شوائب تقدح في إخلاصه من التماس الأشياء من الناس على عمل صالح، كل شيء يريد به غير الله قادح ينبغي التخلص منه. فإذا كيف يقضي العبد على طلب الأشياء هذه من المخلوقين؟ انظر إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي أحدا غيري تركته وشركه. ولذلك العبد إذا تأمل أنه يوم القيامة سيقال له: اذهب إلى الناس الذين رأيت من أجلهم اطلب منهم ثواب العمل، وأنهم لم يعطوه شيئا، فماذا سيكون موقفه؟ وكذلك فإن من أقدح القوادح في الإخلاص الرياء، والرياء مراتب ودرجات. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي. وفي رواية: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر رجل. وفي رواية: لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. حسن صلاتك لأن الناس ينظرون إليك، لو ما نظر إليك أحد ولا كان بجانبك أحد ما طولت هذا التطويل ولا حسنت هذا التحسين. هذا ما هو؟ ما هو؟ رياء. رياء يرائي الناس، يطلب رؤيتهم ليمدحوه. ويقول عليه الصلاة والسلام: شوف كل الأشياء لو تقول ما هو علاج الرياء، في علاج علمي وعلاج عملي. من العلاج العلمي أن تعلم ما هو عذاب المرائين يوم القيامة: من قام مقام رياء وسمعة. وفي رواية: من سمع الناس بعمله راء الله به يوم القيامة وسمع. وفي رواية: سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره يوم القيامة. وفي رواية: إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يعني فضحه على رؤوس الأولين من آدم إلى آخر واحد، الراعي من مزينة الذي يحشر آخر واحد في الناس، يموت عند الصعب آخر واحد، من آدم إلى هذا الراعي كل البشرية يفضح هذا الرجل بينهم على وجه الخلائق لأنه قام مقام الرياء والسمعة. فإن قلت ما هي علامات الرياء؟ فأقول لك علامات الرياء كثيرة، ومنها لو قال واحد أعطيني حدود أعرف بها هل أنا مرائي ولا لا، فنقول النشاط في الملأ مع الكسل في الخلاء ومحبة الحمد على جميع أمورك. إذا كنت تنشط في الملأ وتكسل في الخلاء بس أمام الناس تنشط، وفي بيتك ولوحدك لا تنشط أبدا، وتحب أن تحمد على أفعالك، فأنت على خطر من أن تكون مرائيا. قد تكون مرائيا، قد تكون. ولذلك من علاجات الرياء العملية، في علاجات علمية وعلاجات عملية. من علاجات الرياء العملية مثلا إذا شككت أن إطالتك في سجودك في المسجد لأجل الناس اذهب إلى بيتك وصلي صلاة أطول منها. وإذا شككت أن النفقة التي أخرجتها من أجل الناس لما خرجت في المسجد أمام الناس فاذهب سرا وأنفق نفقة أكبر منها. وقال بعضهم إذا كان المرء يحدث في المجلس فأعجبه حديثه فليسكت، فأعجبه حديثه فليسكت. وإذا كان ساكتا فأعجبه سكوته فليتكلم. بعض الناس يعجبون بحديثه، بعض الناس يعجبون بسكوته، يعني يرى أنه يعطي الآن انطباع للناس عنه بأنه متزن وقور وهادئ وغير ثرثار ونحو ذلك. إذا كان المرء يحدث في المجلس فأعجبه الحديث فليسكت، أعجبه حديث نفسه. وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. ومن الأمور كذلك التي نكتسب بها الإخلاص الدعاء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أمور، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وعمر رضي الله عنه كان يسأل الله أن لا يجعل لأحد في عمله حظا ولا نصيبا من الخلق، لا يجعل لأحد من الخلق من عمله نصيبا، وأن يجعله لوجهه خالصا. فالدعاء مهم في هذه المسألة. وإن سألتني هل لمرافقة أهل الإخلاص أثر، فأقول كيف لا. فأنت تكتسب الإخلاص إذا احتككت وعاشرت ورافقت أهل الإخلاص، وهذه نقطة مهمة جدا لأنك تتعلم منهم. الآن لما الرجل رأى الإمام البخاري رحمه الله قال رأيت أبا عبد الله في المسجد جالسا والناس حوله، فأخذ رجل شيئا من لحيته فرمى به في الأرض، يعني شيء قذى رمى به في المسجد، وسخة رمى في المسجد. قال فرأيت أبا عبد الله نظر بطرفه إليها، فلما انتهى المجلس وانصرف الناس نظر يمينا وشمالا، فلما لم ير أحدا أخذها فدسها في كمه في جيبه وخرج من المسجد. فلما خرج رأيته يتلفت يمينا وشمالا، فلما علم أنه لا يراه أحد من الناس أخرجها وألقاها. الآن معاشرة المخلصين، هذا الراوي الذي روى القصة طبعا الذي شاهد البخاري رحمه الله البخاري لا يعلم، وانظروا أن الله يقيد لأهل الإخلاص من ينشر سيرتهم مع أنهم لم يقصدوا نشرها. كيف وصلنا الخبر؟ والبخاري رحمه الله لا يريد أن يرى أحد، لكن سخر الله له رجل من الناس رأى فعله فرواها ونقلت وكتبت واقتدى بها الناس. فمعاشرة أهل الإخلاص في غاية الأهمية لاكتساب الإخلاص، فإنك ترى من إخلاصهم ما يربيك بالقدوة، تربية بالقدوة. واعلموا أيها الإخوة أن قوادح الإخلاص تؤثر في العمل تأثيرا سيئا، فمنها مثلا ما يحبط العمل بالكلية، كأن يكون الإنسان للصلاة من أجل الناس لا لله. هؤلاء الذين قال الله فيهم الذين هم يراءون ويمنعون المعون، هؤلاء المنافقين. هذا العمل حابط بالكلية، وأحيانا يكون العمل لله ولكن يدخل معه في بدايته الرغبة فيما عند الناس أيضا، يعني يصير لله وللناس من البداية من البداية، فهذا أيضا حابط. ومن دخل في صلاة هذه نيته أنها للناس فإنها فاسدة يجب إعادتها. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه أحدا غيري أو غيري تركته وشركه، تركته وشركه. هذا الدليل على أنه إذا رافقت نية لله نية أخرى للناس من البداية حبط العمل. وأحيانا يطرأ الرياء على العمل أثناء العمل، يطرأ الرياء أثناء العمل، هو يبدأ لله لكن يطرأ عليه طارئ. هذا إذا جاهد العبد نفسه فعمله صحيح، وإذا غلب الرياء إلى آخر الصلاة ففي صحتها شك، صحتها نظر. ومنها أن بعض الناس يعملون لله ولكن يريدون أشياء دنيوية مع هذا العمل، كرجل خرج للحج والتجارة، فهل حجه حابط أم لا؟ نعم، خرج للحج والتجارة فهل عمله حابط ولا لا؟ لا. لماذا؟ لقيام الدليل، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. لكن أجر الذي خرج للحج والتجارة مثل أجر الذي خرج للحج فقط؟ لا، أنا قطعا. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن أن السرية إذا خرجت للجهاد فغنموا تعجلوا ثلثي أجرهم وبقي لهم ثلث الأجر فقط، ولكن إذا ما غنموا شيئا كان لهم الأجر كله. ولو أنهم خرجوا في سرية فلم يصابوا أجرهم غير الذين خرجوا فأصيبوا. وهذا معنى قول الصحابي منا من مات ولم يأخذ من الدنيا شيئا، مثل مصعب بن عمير ما أخذ شيء، كل عمل جهاد انتهى بالموت شهيدا في سبيل الله. ومنهم من أينعت له ثمرته فهو يجذبها، منهم من الله عز وجل أخره وراء الفتوح وأدخل من الغنائم، وحلال يأخذ من الغنائم ما في شيء. من هذا الباب ما يأخذه مثلا الآن مدرس الدين أو إمام المسجد على عمله إذا لم يكن يعيش إلا به، هذا يجوز أن يأخذه، لكن لا شك أنه إذا احتسب التعليم والأذان أو الإمامة دون أجر فهو أفضل، لا شك في هذا. مثل المجندين الذين لهم رواتب من بيت مال المسلمين الأجناد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء يجاهدون في سبيل الله لهم رواتب، هل رواتبهم تحبط جهادهم وأعمالهم؟ لا، لأنهم أخذوها ليستعينوا بها على المعيشة. لكن لو واحد عنده مصدر كسب آخر فأحسن له أن يتصدق بها. فإن قلت لي ما هو الضابط؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن الرجل الذي يتعلم العلم الذي هو يعمل به لله يعني علم الشريعة، يبتغي به الدنيا يكبه الله في النار. أقول فرق بين الذي يدرس في كلية الشريعة يدرس ليأخذ الراتب، وبين الذي يأخذ الراتب أو كلها بصيغة أخرى، بين الذي يدرس الشريعة ويأخذ مكافأة الطالب، يدرس ليأخذ مكافأة الطالب، وبين الذي يأخذ مكافأة الطالب ليدرس. وفرق بينه الذي يدرس الدين في المدارس ليأخذ الراتب، وبين الذي يأخذ الراتب ليدرس الدين في المدارس. وفرق بينه الذي يحج عن واحد ويأخذ المال، يحج ليأخذ، وفرق بين من يأخذ ليحج. فقلت لي لم تصل الفكرة بعد، فأقول الذي يحج ليأخذ ما هو قصده وما هي وسيلته؟ الذي يحج ليأخذ ما هو قصده وما هي وسيلته؟ الذي يحج ليأخذ القصد ايش؟ المال ولا الحج؟ المال. والوسيلة الحج. هذا مذموم تماما، لأنه جعل الحج وسيلة للتكسب، مثل ما يعمل كثير من الناس، يقول لك تبغى حجة تبغى حجة، أحج أحج لك عن واحد هات 10,000 مثلا، قلت أو كثرت. فهذا ايش؟ هذا يحج ليأخذ، فجعل الأخذ هو الوسيلة هو الهدف. والحج هذه وسيلة تكسب، يعني زي مهنة حج عن العالم يأخذ فلوس. كذلك الذي يدرس الشريعة ليأخذ المكافأة، مكافأة الطالب، ما هو الهدف؟ المكافأة. ما هي الوسيلة؟ دراسة الشريعة. ما قال كلية ثانية تقبله، دخل فيها قال أخذ من وراءهم المكافأة. لكن فرق بين هؤلاء وبين من يأخذ المال ليتقوى به على الطاعة ويعيش ليتمكن من أداء العمل. افرض أن مثلا إمام مسجد ليس له دخل إلا راتب الإمام، الرجل هذا لو ما أخذ الراتب كيف سيعيش؟ يشحذ من الناس؟ يسأل الناس؟ يهين نفسه؟ لا، فيأخذ الراتب من بيت مال المسلمين مثلا لكي يساعده على أداء الإمامة، فتكون الإمامة هي الهدف والراتب وسيلة. الذي يدرس الدين في المدارس إذا كان قصده الراتب، لو ما أعطوه الراتب ما درس شيء، ولو خفضوا الراتب خفض التدريس، ولو نزلوا الرواتب لم يهتم بالتحضير. لاحظ المسألة شلون كيف يؤثر الإخلاص. صار هنا انكشف، صار وسيلته، صار هدفه الراتب، والوظيفة هذه وسيلة. تدريس الدين للطلاب، كون يعلمهم أحكام الصلاة والطهارة والزكاة والتوحيد والشرك، هذه وسيلة. هذا مذموم متوعد يوم القيامة. فاحفظوا هذه العبارة، فرق بين من يحج ليأخذ وبين من يأخذ ليحج. من هو الناجي؟ يأخذ ليحج، لأنه يمكن ما يستطيع يروح، كيف يشتري تذكرة الطائرة حتى يحج بها مثلا عن فلان؟ كيف يأخذ يشتري تذكرة الطائرة؟ كيف يتنقل بين المشاعر بسيارات الأجرة؟ كيف يشتري لوازمه من الطعام والماء اللازم له في عرفة ومزدلفة ومنى؟ فإذا أخذ المال صار وسيلة، والحج هو الغاية، غاية أن يحج إسقاطا حتى يبرئ ذمة ذلك الشخص الذي لم يحج مثلا. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: التاجر يعني في الحج مثلا أو الجهاد، والمستأجر والمكاري الذي يكري الدابة يأجر الدابة، أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزواتهم. فإذا هو خرج قال يعني ما زال خارج للجهاد، إنسان أتكسب مثلا أبيع أشياء على الجيش، أبيع طعام على الجيش مثلا، عندي أنا شيء أبيع على الجيش، أو ما دام اللي رايح الحج رايح الحج أبيع لي شيء، هذا أجر على قدر نيته. لأن بعض الناس يفوتون بعض الأشياء في الحج من أجل التجارة، يقول أنا رايح الحج، يفوت، قد يفوت بعض الأحيان واجبات، ويفوت سنن، ويفوت أشياء كثيرة من أجل الكسب التجارة في الحج. فهذا أجره على قدر نيته، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وأحيانا يكون العمل خالصا لله إلى النهاية، ويطلع عليه بعض الناس فيمدحون صاحبه. ما قصد الاطلاع؟ أنت تصلي في الغرفة، دخل الرجل فجأة، ما انتبهت، ما أقفلت الباب مثلا، دخل رجل فجأة، أو أنك فاتح الباب لسبب، دخل رجل فجأة فرأك تصلي في الليل مثلا، أو استيقظ أحد من أهلك فرأك تصلي، ما هو الحكم في هذه الحالة؟ ما حكم العمل؟ صحيح ولا باطل؟ صحيح. وكون الله عز وجل قدر أن يطلع على عملك بعض الناس دون قصد منك، ودون أن تتختار مكان يسهل اطلاع الناس عليك، فلا عليك حرج. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل يعمل العمل لله من الخير يحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. عاجل بشرى المؤمن، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رياء ولا حبط العمل، لأن الرجل ما قصده أن يطلع الناس على عبادته. فإذا من عمل لله خالصا هذا أعلى المراتب، من عمل لا يريد إلا الدنيا عمله حاضر، من خلط مع قصد الله قصد الدنيا فعمله أيضا حاضر. ولكن إذا طرأ عليه الرياء فجاهده فالحمد لله، فإن استمر معه نقص من أجره بقدر هذا الشيء الطارئ، وإن قصد وجه الله والدنيا يحبط العمل، إلا إذا كان مثل ما ذكرنا في الحج فإنه لا بأس به لأنه قصد وجه الله والله أباح له التجارة، وينقص من أجره بقدر اهتمامه بالتجارة. وبعض الناس أيضا، هذه أشياء تتعلق بالإخلاص، بعض الناس يعمل العمل لله، يصلي لله، يزكي لله، يحج لله، لكن لا يريد عمل الثواب في الآخرة. يقول: لو سألت ليش تصلي؟ قال: يا أخي لأني أريد أن أحفظ نفسي، لأني أريد أن الله، أنا أصلي ليش أصلي؟ لأني أريد أن الله يحفظني ويحفظ أولادي ويحفظ أموالي، فأنا أصلي لهذا السبب، أنا أصلي لله، ما أصلي للقبر ولا لميت ولا شيء، أصلي لله، لكن أنا قصدي من الصلاة أن الله يحفظني ويحفظ أولادي. هذا رجل ليس له أجر في الآخرة، عمل صحيح ما يحتاج عيد الصلاة، لكن ليس له أجر في الآخرة، ويعطى أجره في الدنيا، لأنه ما صلى ابتغاء الدار الآخرة للجنة للثواب الأخوي، صلى لأجل حفظ نفسه وأولاده. وكثير من الناس يفعلون هذا. وكذلك الإخلاص له عدة مجالات، الإخلاص مثلا في الأعمال الصالحة، الإخلاص في العبادة، الإخلاص في الجهاد، الإخلاص في طلب العلم، الإخلاص في الدعوة إلى الله، الإخلاص في التربية. فمن الإخلاص في العبادات مثلا الأعمال الصالحة ما وقع لأصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، وقالوا لبعضهم: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. أخلص عمل عملته أدعو الله به ليفرج عنكم. فالذي انتظر أبواه حتى استيقظ وهو قائم على رأسيهما وأولاده يصيحون من الجوع حتى استيقظ في الصباح وأعطاهما اللبن وشربا، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. والذي قعد للزنا بين يدي المرأة المحتاجة إليه فلما ذكرته بالله وصرف عنها وأعطاها المال ولم يعمل بها شيئا، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. والذي حفظ للأجير ماله ونماه له أضعافا مضاعفة فلما جاءه الأجير أعطاه إياه كله دون أن يأخذ منه شيئا، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. انفرجت الصخرة ليش؟ لأي شيء؟ بسبب ايش؟ أنهم سألوا الله بأخلص الأعمال التي عملوها. فانظر كيف فائدة الإخلاص. هذه أعمال عظيمة ظهر فيها الإخلاص، لذلك كانت مكتوبة عند الله ثقيلة جدا ونفعته. ولقد حدث أني سألت أهل العلم مرة بعض أهل العلم، قلت له: لو أن الواحد وقع في ورطة فقال: اللهم إن كنت، اللهم يعني عمل بقصة أصحاب الغار، اللهم إني عملت يوم كذا وكذا، بينه وبين الله طبعا، عملت يوم كذا وكذا عملا أرجو فيه وجهك أخلصت فيه لك، ففرج عني بذلك العمل الذي عملته لك، فرج عني هذه الكربة، هل ينقص من أجر ذلك العمل؟ فأجاب الشيخ: لا يظهر هذا. وسيق الحديث على مساق، فيه مساق المدح له، ولو كان في شيء من هذا كان ورد على الأقل. ولذلك لا بأس بسؤال الله بصالح العمل الذي عملته انتهيت، ليس أن تعمل العمل الصالح من أجل شيء دنيوي، لا، شيء دنيوي شيء عملته وانتهيت وراح أخلصت لله، حصلت لك مشكلة بعد ذلك، سألت الله بذلك العمل أن يفرج عنك المشكلة، لا بأس. كذلك الإخلاص في طلب العلم، كثير من طلبة العلم أو كل بعض طلبة العلم لا يخلصون لله في طلب العلم. يقول عليه الصلاة والسلام في شأنهم: من تعلم العلم، في رواية من طلب العلم، في رواية من ابتغى العلم ليباهي به العلماء، وفي رواية ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه، وفي رواية أو تقبل أفئدة الناس إليه فإلى النار، وفي رواية أدخله الله جهنم، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تعلم العلم لتباه به العلماء أو تمار به السفهاء ولا لتجترئ به المجارس، فمن فعل ذلك فالنار النار، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما يبتغى به وجه الله، علوم الشريعة، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا، يعني متاع الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريح الجنة لا يجدها. ولذلك إلى الذين يدرسون في الكليات الشرعية من أجل الشهادة للوظيفة والراتب لا ليعلموا الناس، هذا تحذير عظيم. وإلى الذين يتعلموا العلم ليظهروا أمام الناس بأنهم حفاظ ويلفتوا الأنظار بجودة حفظهم وحسن سردهم وأنهم لا يتوقفون، هذا تحذير شديد. وإلى الذين يتعلمون العلم لإفحام الناس في المجالس فقط وإسكات الخصوم فالويل لهم. والذين يأتون حلق العلم ليقال عنه نشيط فالويل لهم. والذين يماشون العلماء ويدعون أهل العلم والفضل ليقال فلان جاء في بيته العالم الفلاني فالويل له. أو يقعد مع عالم ساعة ثم يدور في المجالس ويقول قال شيخنا قال شيخنا، ما جلس معه إلا ساعة، فالويل له. ولو جلسنا نستعرض الآن قوادح الإخلاص في طلب العلم وجدناها كثيرة، ولكن هذه أمثلة منها. وكذلك في الدعوة إلى الله الإخلاص مهم جدا أيها الإخوة، فإن الله يفتح به القلوب ولو كان الداعية مبتدئ في الدعوة. ويهدي الله على يدي الداعية أناسا ولو كان أسلوبه بدائي جدا في الدعوة، بأي شيء، بإخلاصه. نجد أحيانا خطباء خطيبا مفقعا وداعي لا يتوقف في الكلام وأسلوب ممتاز لكن لا أحد يهتدي على يديه، كلامه لا يؤثر في الناس. ونجد إنسان أسلوبه ركيك ربما يكون أعجمي، وإنسان مبتدئ في الدعوة، وإنسان ما عنده خبرة ولا تجربة، لكن لإخلاصه ترى الناس يهتدون على يديه. لماذا؟ لماذا؟ الإخلاص. إخلاص هذا يفعل الأفاعيل. الإخلاص يثبت العلم في ذهنك ويجعل الله البركة في هذا العلم ويتناقله الناس. لماذا الآن نجد بعض المصنفات عاشت وبقيت وقيض الله لها من يحييها وطبعت وصارت منتشرة جدا بين الناس، ومصنفات لو طبعوها 1,000,000 طبع الآن تعال بعد سنوات تجد أن الناس ما أقبلوا عليها، أخذوها لأنها ببلاش لكن لا يقبلون عليها. لماذا يقبل الناس على صحيح البخاري، فتح الباري، السنن، كتب السنن التي ألفها علماء الحديث، تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير أشهر تفسير، لماذا تفسير ابن كثير؟ في شيء يتعلق بإخلاص المؤلف. نحن نحسبهم هكذا والله حسيبهم، أن الله ما قيض لكتبهم هذا الانتشار الذائع والإقبال الناس على هذه الكتب بالذات، بقيت مراجع، مراجع يرجع لها الناس. فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية المغني كتب تجدها مراجع، لماذا هذه بالذات مع أنه قد يكون صنف ما هو أطول منها وأكبر منها؟ لماذا الله عز وجل قيض لها ناس نشروها؟ لإخلاص الذين كتبوها. وقد يكون مؤلف صغير ينفع الله به وكلام كثير لا يسمن ولا يغني من جوع. والداعي عندما يمرض بالرياء فإنه يحطم نفسه ويحطم بل يعيق عجلة الدعوة من التقدم إلى الأمام بخطوات أوسع. وإذا مرض داعية بالرياء قد يتضرر الدعاة من حوله بمرضه ويتعثرون حتى يتخلص هو من مرض الرياء بالتوبة، أو يتخلصون هم منه بالابتعاد أو الإبعاد. وبالنسبة للجهاد في سبيل الله، مر معنا الحديث كم واحد ذهب إلى الجهاد يقال عنه فلان مجاهد، وكم واحد ذهب إلى الجهاد ورجع وهو يقول فعلت وسويت وانتقلت من، وتجد في المجالس والولائم يطرح تجاربه الشخصية ويقول عملت وفعلت وسويت. هذا إيه؟ بل إنه قد يكتب في الجرائد ويقول وعملت وفعلت وسويت. وين الإخلاص؟ وين الإخلاص؟ أصلا كلام بعض الناس ينبئك أنه ليس عندهم إخلاص، لو عندهم إخلاص ما قالوا هكذا. لو عندهم إخلاص تتحدثوا عن أعمال الآخرين ما تحدث عن عمل نفسي. رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته كما قال عليه الصلاة والسلام. هناك مفاهيم خاطئة طبعا في التربية، الإخلاص مهم جدا سواء في تربية الإنسان لنفسه، لأولاده، لزوجته. بعض الناس يصلح الله أولادهم بإخلاصهم، بعض الناس لا يصلح الله أولادهم ابتلاء، وبعض الناس لا يصلح الله أولادهم بسبب عدم إخلاصهم. والتربية، الإخلاص في التربية هو الذي يجعلك تكتشف مواهب الأشخاص وتعاملهم بحكمة وتعرف اعوجاجهم ولو كان مختبئا في داخلة نفوسهم، وتعاملهم بالحكمة، ويكتب الله شفاء أمراضهم النفسية والقلبية على يديك بالإخلاص في التربية. وعدم الالتفات فقط إلى الوجهاء، وإنما نتذكر قصة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولا نفرق بين صغير ولا كبير ولا قريب ولا بعيد. والإخلاص يؤدي إلى انتقاء الأثقال الأعمال والمناصب، ويكون انتقاؤك صحيحا في محله. وكذلك الإخلاص يجعلك تصل إلى حقيقة المسائل وتصل إلى الحق فيها. وقد يكون فلان أعلم من فلان، لكن هذا الأقل علما يصيب الحق في المسألة وذلك الرجل لا يصيب. قد يحفظ واحد 10 أقوال واحد يحفظ قولين أو قول واحد ويكون هو الحق، وذلك الذي يحفظ 10 أقوال لا يصيب الحق، يعمل بواحد بعيد عن الحق. السبب الإخلاص. وكذلك فإن الناس يتأثرون من المخلص ويخرج كلامه من قلبه ليستقر في قلوب الناس، ويجعل الله لعاداته أجرا وتصلح عباده كأكله وشربه ولبسه ونومه ونكاحه ونحوها، ويلقي الله في محبة في العباد، في قلوب العباد محبة المخلص، لأن الله يكتب له القبول. وهناك مفاهيم خاطئة، نختم كلامنا بمفاهيم خاطئة يظنها بعض الناس من الإخلاص وليست من الإخلاص. يظن بعض الناس أن الإخلاص هو أن تتخلص من جميع إراداتك، أي هدف لك تتخلص منه، أي إرادة لك دنيوية تتخلص منها، ويكون فقط قصدك أن تفنى في مراد الله كما يقول الصوفية طبقة أو مرتبة الفناء. وهؤلاء الناس مساكين، لأنهم يكلفون أنفسهم شططا ويصادمون الفطرة، ينادون للتجرد عن الميول والنزعات الفطرية. يقول يجب ما يكون عندك هم في النكاح ولا غرض في وظيفة ولا تجارة ولا شيء أبدا أبدا أبدا من الدنيا، وإلا فأنت مشرك. لو ابتغيت بالعمل، لو عملت قطعت صرت نجار للعمل أنت مشرك، لو رحت تزوجت لقضاء شهوتك أنت مشرك، لو أنك عملت لترتقي في الوظيفة فأنت مشرك. هذه الدعوة من دعاوى الصوفية الضلال. والله خلق البشر لهم إرادات ولهم عزائم، لكن من أراد بعمله وجه الله ولو كان عمل دنيوي فإن الله يثيبه عليه. وقضية نتخلص من جميع الإرادات والهمم أبدا أبدا نهائيا لا يمكن، هذه فطرة الله، هذه الفطرة فطر الناس على هذه الأشياء. حبب إلي من دنياكم أطيبوا النساء، سبحان الله العظيم. وكذلك بعضهم يظن أن طلب الثواب الأخروي منافي للإخلاص، فيقول لك لا تسأل الله الجنة، لا لا تعمل للجنة اعمل لله. هذول الصوفية، لا تعمل للجنة اعمل لله، لا تعمل خوفا من النار وتترك المعاصي خوفا من النار، إنما بس لله. لو خفت من النار وتركت العمل خوف من النار، تركت الزنا خوفا من النار، ولا صليت للجنة فترى أنت مشرك. ويقولون أشعارا في هذا ومقولات، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وأن هذه طبع المساكين وهذا الشيء عبادة العامة وأن عبادة الخاصة هي لله دون جنة ولا. هذا الكلام أيضا ضلال. الله عز وجل قال عن الجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال عن المؤمنين يخافون عذابه، وحتى على غنائم القتال قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وهذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعمل لله عز وجل ويسأل الله الجنة ويستعيذ من النار. طيب بعض الناس يؤدي بهم طلب الإخلاص لأشياء، منها أنه يغيب عن كل الأعمال العلنية، فلا يصلي في المسجد. ليش؟ يقول الرياء، يصلي في البيت مع جزيزه. لا يشهد، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، وإذا خرج من بيته يخرج متقنعا حاط قناع. ليش؟ الإخلاص. هذه غلو في الدين. شوف الإخلاص أدى به لترك الفرائض. وبعض الناس يترك الأذان، وقد يكون خطيبا يترك الخطبة، وقد يكون يعلم مثلا في المساجد ويعظ يترك التعليم والوعظ، ويترك عيادة المريض لأنه سيذهب ويرى الناس موجودين يقول جاء من أجل جاء لعيادة المريض، هذا يريد أن يظهر نفسه. وهكذا يتركون أعمالا من الدين ويترك الحج ويترك الجهاد لأنه يقول رياء أول أمام الناس، وهذا ضلال، لأن هناك أعمال تخفى وأعمال لا يمكن إخفاؤها. فالأعمال التي لا يمكن إخفاؤها تتوكل على الله وتخلص فيها وتعملها. أجل ما نصلي بالمساجد لرياء حتى لا يرى الناس ويقول عنا مرائي، يقول عنا ما سيقوله. وكذلك بعض الناس يترك أهل الخير ويقول أنا إذا صرت معهم أجامل وأسمع الحديث ويرق قلبي، وإذا خلوت في نفسي ببيتي قسى قلبي وما تشجعت للخير مثل ما أتشجع معهم. معناها أنا منافق، أنا أمامهم أتشجع ومن وراهم أتسبب، إذا لابد أتركهم وإلا انقدح في إخلاصي وإلا صار رياء. طيب ماذا قال رسول صلى الله عليه وسلم للصحابي؟ من هو؟ نعم ها؟ حنظلة لما قال ابن عامر لما قال نعم لا لا حنظلة قال نفق حنظلة، لكن ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فوالذي نفسي بيدي لو تكونون على الحال التي أنتم عليها عندي، يعني في بيوتكم تكونوا مثل ما عندي لصفحتكم الملائكة. فمن الطبيعي أن الإنسان يكون بين الناس مع الصالحين يتشجع على الخير ويجلس. الآن أنتم ممكن متشجعين على الجلوس، لكن لو جلس الواحد في بيته يسمع مثلا المحاضرة قد لا يجلس ساعة ونصف، طبعا مو بعذر لأطول، لكن كذلك بعض الناس يخوفون من الرياء بشكل كبير جدا بحيث أنهم يقعون في الرياء. وبعض الناس يعتقد أن تحسين الثياب والنعال ينافي الإخلاص. وبعض الناس يقول ما يجوز أكتم ذنوبي عن إخواني، لابد أخبرهم بكل ما أفعل حتى يكون واضح عندهم أني أنا حقيقة في إيش، فيخبرهم بما ستر الله عليه، وهذا أيضا غلط. والله عز وجل ما قال إنسان، ما أوجب على المسلم أن يطلع نفسه. كذلك لو أراد واحد يعمل عمل خير أمام الناس نية لله لكن يقتدي به الناس، مثل أن يأتي بصدقة عظيمة كي يتتابع الناس بصدقاتهم، ما يتنافع مع الرياء. وأخيرا أيها الإخوة، فلا بد من محاولة كشف غير المخلصين وتعريتهم حتى تستبين حقيقتهم للناس. قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقال ابن عقيل رحمه الله: من أراد التكشف عن رجل خطب منه، يعني يعرف حقيقته، جاك واحد يخطب ابنتك وأنت ما تعلم، كيف تكتشف؟ قال: فإنه لا يزال يذكر المذاهب، يعني الهجام الباطل، ويعرض بها ويعرض بها ويذكر الأفعال الرزية في الشرع التي يميل إليها الطبع، وينظر هشاشته إليها وتعبثه عند ذكرها وما شاكل ذلك، فإنه لا يزال البحث بصاحبه حتى يقفه على المطلوب بما يظهر من الدلائل. فأين رائحة الإيمان منك وأنت لا يتغير وجهك فضلا عن أن تتكلم؟ هذه من الطرق التي يكتشف بها هل الرجل هذا صالح أم لا، وهل هو مخلص أم لا. وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.